الله الذي خلقهم. نعم. عن المعرفة. عن المعرفة. هل المعرفة يا اخوانا اللام مع الالف؟ هل اللام وحدها او الالف وحدها؟ نعم. اقوال بين النحويين. اقوال بين النحويين. المشهور عن سباوي انه اللام فقط. المشهور عن سباوي انه اللام فقط. وعلى كل الناس يا اخوان هذا الخلاف كما سمعتم امس لا تحته كبير بعيدا. الرابع يا اخوان كنا معه ان الالف وعدها واللام زائده. هذا قاله المبرد. قاله المبرد ان الهمزه وحدها هي المعرفه واللام زائده. فعلى هذا الاقوال كم؟ اربعه. الاقوال اربعه. قولان احاديان وقولان ثنائيان. يعني الاحاديان ان الالف او الهمزه وحدها هي المعرفه، والقول الثاني ان اللام وحدها هي المعرفه. هذان قولان احاديان. والقولان الثنائيان ان ال بجملتها معرفه، لكن اختلفوا. قال بعضهم الهمزه همزه وصف، وقال بعضهم الهمزه همزه قهر. طيب بسم الله. قال المصنف رحمه الله: باب قسمة الأفعال. قال: وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك هذا الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. أي وإن أردت، قال الشارع، أي وإن أردت أن تعرف أقسام الفعل فهي الثلاثة المذكورة في اللفظ، ولكل قسم منها علامة تميزه. الأفعال يكون كم؟ ثلاثة. هذا مذهب المصريين، مذهب المصريين وهو الصحيح. فذهب الكوفيين إلى أنها اثنان فقط بإسقاط الأمر. أسقطوا الأمر فجعلوه داخلا في المضارع. فالأفعال عند الكوفيين اثنان فقط: الماضي والمضارع. والامر مقتطع ماذا؟ من المضارع. الامر مقتطع من المضارع. قال: ولكل قسم منها علامة تميزه. وانما ماذا يا اخوان؟ انما كانت الافعال ثلاثة لان الازمان ثلاثة. الازمان ثلاثة: ان ماضي، وان حاضر، وان مستقبل. ماضي وحاضر ومستقبل. فإن وقع الحدث في الماضي سمي فعل ماضيا، وإن وقع في الحاضر سمي مضارعا، وإن وقع في المستقبل سمي ماذا إخوان؟ أمرا أو مضارع، لأن المضارع له زمنان: زمن حال وزمن مستقبل. قال: لينزل عنك أي يزول. فإن عرفت قسمة الأفعال لينجلي بمعنى ليزول. والصدى ما يعرف بالشيء والمرآة من الكدور، من الأقوال والمرآة، مرآة بالنسبة. والإشكال ضد الإنجلاء، اشتباه الأمر. والإشكال ضد الإنجلاء معناه ماذا؟ اشتباه الأمر. الإشكال على اشتباه الأمر وهو ضد الإنجلاء. لينجلي عنك صدى الإشكال بمعنى اشتباه الأمر. قال: ثم بين ذلك بقوله: فكل ما يسلف فيه أمس فإنه ماض بغير نفس. أي فالقسم الأول من أقسام الكون الذي هو الماضي يعرف بأن تلحق به أمس، كقولك: سار زيد أمس وخرج زيد أمس. سار ما إعرابه؟ فعل ماض. كيف عرفنا؟ لأنه اقترن به أمشي، ففعل كون المثلث يفيد ما فيه كما سيأتي، يفيد ما فيه كما سيأتي من كلام الشارع. الآن يقول المثلث جعل علامة الماضي اقترانه بأمشي، فكل ما يسلك فيه أمشي فإنه ماض بغير نفسه، هذه علامة الماضي عند المثلث. قال فإذا النفس بفتح الميم الإشكال، يقال لبس عليه الأمر يلبسه كضربه يضربه بمعنى خلقه، ومن قوله تعالى وللبسنا عليه ما يلبسون، بل هم في لبس من خلق جديد. النفس بمعنى الإخوان الإشكال، وكل ما يصلح فيه أمشي فإنه ماض بغير نفسه بمعنى غير إشكال. إذا رأيت أمشي مع الماضي أو مع الفعل تعرف أنه فعل ماضي. قال الشارع تنبيه، قد سبق أن الماضي يعرف بأن تلحقه فاء المحدث أي المتكلم، نحو خرجت ودخلت ولست أنبته. فلو اقتصر الماضي على تعريفه بها لكان أولى، لأنها مضطردة منعكسة. لا معنى مضطردة منعكسة، قال يا إخوان في الكلام الذي سيأتي، بمعنى أنها تسلك في كل ماضي، مضطردة تسلك لكل ماضي ولا تسلك مع غير الماضي. هذا معنى قوله مضطردة منعكسة. الكلام الذي بعده يفسر هذا الذي يقوان أرهاتين الأفرقين. الآن إذا جعلنا الذي يقوان تاء المتكلم علامة للفعل الماضي، هل تكون هذه العلامة مع كل فعل أو تكون في بعض الأفعال دون بعض؟ أو في كل فعل ماضي أو في بعض الأفعال الماضية دون بعض؟ في كل فعل ماضي. هذا معنى مضطردة، مضطردة أي تدخل على كل فعل ماضي. فقد دخلت، خرجت، أكلت، شربت، ذهبت، جئت إلى آخره. لكن لو جعلنا كلمة خالص علامة للفعل الماضي فإنها لا تتأتى مع كل فعل ماضي، هذا أمر. والأمر الثاني أنها تدخل على غير الماضي، تدخل على غير الماضي. فتقول مثلا يخرج جيد ماضي إخوان أمشي، أو لم يخرج زيد أمشي، لم يخرج زيد أمشي كما سيأتينا. قال فلو اقتصر اللازم على تعريفه بها لكان أولى، لأنها مضطردة من عكسة، بمعنى أنها تصلح في كل لازم ولا تصلح مع غير اللازم، بخلاف أمشي فإنها علامة لا تضطرد ولا تنعكس. لا تضطرب بمعنى لا تدخل على كل ما، ولا تنعكس بمعنى قد تدخل على غير الماضي. إذ لا يصلح أن تقول في مثل إن خرج زيد أكرمته، إن خرج زيد أمشي، مع أنه صيغة فعل ما. ألم يقال هذا الشيء أن نقول إن خرج زيد أمشي أكرمته ولم يصلح؟ لا يصلح، مع أن خرج فعل ما ولم يصلح معه أمشي، لم يصلح معه أمشي. إن حرصت مريخان جازم تزيد مريخان المستقبل، تزيد المستقبل. فإذا قلنا إن خرج زيد أمشي يكون فيه تناقض، يكون فيه تناقض، لأن إن تخير الزيد إلى ماذا؟ المستقبل. إن كان ماضيا سيرته مستقبلا، وإن كان مضارعا خصصته بزمن المستقبل، لأن المضارع له زمنان حال ومستقبل. وليكن مفهوم الآن أيش علامة الفعل الماضي عند المثلث تقترن به أمس، عندنا إن خرج زيد أخرجته. لا يصح في هذا المثال أن تقترن أي شيء بماذا؟ بالفعل الماضي الذي هو خرج. فعلى هذا فهذه العلامة لا تنطبق في كل ماضي، لا تقع مع كل فعل ماضي. قال وكذلك لا يدخل أنس على ليس وعسى، فأنهما فعلان ماضيان فقد وجد الماضي ولم يصلح به أنس. مثلا تقول لست قائما، لست قائما لا يصح أن تقول لست قائما أنس، لا يصح أن تقول لست قائما أنس، ولا يصح أن تقول ماذا عسى زيد أن يقوم أنس، لا يصح هكذا. فعلى هذا فهذه العلامة يا إخوان يعني غيرها أولى منها، بل أحسن وأصلح، غيرها أحسن منها. فهنا ماذا قال؟ قال وكذا يصلح أن تقول في مثل لم يخرج زيد، لم يخرج زيد أنشو، أليس لما صار لم يخرج زيد أنشو، صار لم يخرج زيد أنشو، يخرج ماضي أو مضارع؟ مضارع، لم يخرج مضارع، هذه أخلاق دخلت عليه لم، لم من علامات المضارع. الآن يخرج مضارع وجاء معه أنس، فهل يخرج ماضي أو مضارع؟ مضارع، هذه أخلاق مضارع، إذن وجد المضارع ووجد معه أنس، ووجد الماضي ولم يوجد معه أنس، فهي علامة غير مضطردة، غير مضطردة ولا منعكسة. هذا كنقول يعني العلامة ينبغي أن تدور مع كل لا إخوان الشيء المعلم عليه. نقول مثلا فاء التأنيث، فاء التأنيث تدخل على كل شيء معه، تدخل على كل شيء معه، فقد دخلت خرجت أكلت شربت ذهبت قامت إلى آخره. أسمعنا يا إخوان لأنها من عكسها مضطردة من عكسها، بمعنى تصلح مع كل في الماضي ماذا ولا تدخل على غير الماضي، وأنت غير مضطردة لأنها ما تدخل على كل في الماضي ولا من عكسها بمعنى لا تدخل على غير الماضي. بمعنى ما يقال أنت يعني الخلاصة ليست جامعة ولا مانعة، ليست جامعة ولا مانعة، قد يوجد الفعل الماضي بدون أنس وقد تدخل أنس على فعل ماذا؟ على فعل مضارع. فكما يقول الشارع كان الأولى للمثلث أن يقتصر على العلامة بتاء المتكلم، تاء المتكلم الماضية. قال والعلة في عدم صلاحية أنس في نحو إن خرج زيد أن إن الشرطية تقلب معنى الماضي مستقبلا وإن كان لفظه ماضيا، إن الشرطية وهكذا بقية أدوات الشرط إذا دخلت على الفعل الماضي تجعل زمنه من الإخوان تجعل زمنه مستقبلا، كما أن من إذا دخلت على الفعل المضارع تقلب زمنه للماضي، تقلب زمنه للماضي، فحينئذ يقال للماضي ماضي لفظا ومستقبل معنى، ويقال للمضارع مضارع لفظا وماضي معنى، مضارع لفظا وماضي معنى. لم يخرج زيد، متى يا اخوان؟ لم يخرج زيد امس في الماضي معنى، فهو لفظه المضارع ومعناه ماضي، لفظه المضارع ومعناه ماضي. وهكذا قول تعالى يا اخوان اتى امر الله فلا تستعجلوه، اتى امر الله، اتى فعل ماضي، هل امر الله قد اتى او لم ياتي؟ لا اتى، ماذا يقال لهذا الفعل؟ يقال له ماضي مصدر بمستقبل معلم، أن معناه في المستقبل، معناه في المستقبل وهكذا غير هذا المجال. وهو هذا الكلام المضارع إذا خلد زمنه للماضي يقال له ماضي مضارع لفظا، وماضي ماذا؟ معناه بمعنى معناه وزمنه في الماضي. قال ولهن في صلاحية أنسي هنا لم يخرج زيد الأنسي أن لم الماضي تقلب معنى المستقبل ماضيا لو كان لفظه مضارعا، وسيأتي في آخر المنظومة أن أنسي مبني على الكسر، أنسي من ظروف الزمان، أنسي ما يقال من ظروف الزمان، وهي مبنية على الكسر، مبنية على الكسر. ومن هذا نستفيد أن الظروف فيها المعرب فهو الأكثر، وفيها المبني وهو الأقل. وأشار إلى حكمه بقوله إلى حكم الماضي، وحكمه فصل الأخير منه كقوله سار وزال عنه، أي لحكم الفعل الماضي أنه مفتوح الآخر، أي مبني على الفتح، مبني على ماذا كان؟ الفتح، سواء كان هذا الفتح ظاهرا أو ماذا؟ أو مقدرا، سواء كان ثلاثيا كسار وزال عنه أي انتقل، أو رباعيا كدحرج وأكرم، أو ثلاثيا كانطلق وانبسط، أو سداسيا كاستخرج واستجاب. الفعل الماضي حكمه أنه يبنى على الفتح، ظاهرا كان هذا الفتح أو مقدرا، ظاهرا كان أو مقدرا. متى يكون الفتح ظاهرا؟ متى يكون الفتح ظاهرا؟ نعم، في الفعل المضارع الصحيح الذي لم يتصل بآخره شيء، لا مثل دخل وخرج الى اخره. والمعنى الثاني، نعم هذا في الاجرميه مر علينا، متصل بالاجرمين ضرباء، نعم صفحه الظاهر من التوكيد انت عشان ده ها؟ من التوكيد لا عشان لا كان اخره واوا او واوا شروا وبدوا ورضيا وشقيا. قد يكون فقدنا معنى فيه الاجرميه في شرح التحفه محمد بن حزين عبد الحميد، يبنى على فتح الظهر في موضعين، الاول الشهر الاخر، والثاني في مكان اخر واو او ياء. الواو مثل ماذا؟ شروى وبدوى، والياء مثل رضيا وشقيا. طيب تنبيه، ما ذكره الماضي من بناء اخر الماضي عن الفتح ليس على اطلاقه، فإنه إذا اتصلت به باء الفاعل أي نونه جني على السكون، فدخلت وخرجت وانطلقت ودخلنا وخرجنا ودخلنا وخرجنا، الأخير للإخوان بالنسبة. وإذا اتصل به جاء الجمع جني على الضم فدخلوا وخرجوا وانطلقوا، هذه الإخوان على قول، على قول أن الماضي مجني على الفتح دائما وأبدا. ظهر هذا الفتح أو ماذا؟ أو قدر. الذين يقولون الماضي مفتوح الآخر أبدا يقولون فيه خرجت مبني على ماذا؟ على فتح مقدر، على فتح ماذا يقال؟ قدر. منع ظهوره كراهية ثواني أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ودخلوا مبني على فتح مقدر، منع ظهوره اشتغال مع الحركات المناسبة لأنه الجماعة يناسبها ضم ما قبلها. هذا مذهب، هذا الذي يقال مذهب، فهو مذهب قوي، هذا الذي يقال قوي. الأصل في الماضي أن يكون مدين عن الفتح، ظهر هذا الفتح أو ماذا أو تطبيق. والقول الثاني يبني على الفتح إذا لم يتصل به واو الجماعه او ضمير رفع متعرف. قال يتمنى من هذا الكلام هذا علامة الماضي وحرف الماضي. ايش علامة الماضي؟ نعم ها ايش حكم نعم حكمه الله مبني الله مبني على اي شيء مبني يبنى على الفتح دائما ابدا هذا على قول. والقول الثاني يبنى على الفتح ما لم يتصل به واو جماعه او نور الذي حل او ضمير متحرك نعم او ضمير غير متحرك. وعلامته قال المصنف ماذا يقول امشي عليه وهذه العلامه الاخوان غير مضطرده ولا منعكسه وغيرها احسن منها. قد تكون هذه العلامه في بعض الافعال لكن لا في كل الفعل الماضي. فالاحسن في العلامه ان تكون للاخوان فاضطرد وتنعكس في جميع هذا الفعل ماضيا او مضارعا او امرا. المشهور ان علامه الماضي للاخوان تاء الثالث الساكنه وايضا تاء المتكلم تاء المخاطب وهكذا. قال رحمه الله باب فعل الامر والامر مبني على السكون لسانه مخبر شقق المغبون. اي القسم الثاني من اقسام الفعل هو الامر يشتغل الناظم عن تعريفه بعلامة بما سبق من قوله ومثل بعلامته ها حرف القراءه الاخرى بعلامته احسن عندنا بعلامته في الحاشيه بعلامته بما سبق من قوله او كان امرا باشتقاق له قيل. وتقدم الاخوان ان هذا فيه ما فيه حافظه هذا انتقده الفاتحين وغيره. واحسن علامته ان يقبل يا المؤنث او يا المؤنث كقولك ارجعي واسجدي واعبدي. ان يقبل يا المؤنث اي انها وجدنا الاخوان الطلب ان يدل على الطلب ويقبل ماذا يا المؤنث. وان اذا قبل الياء وحدها ولم يدل على الطلب فماذا يكون ماذا يكون يا اخوان الكلمه اذا قبلت الياء ولم تدل على الطلب نعم على خير يكون فعل مضارع من افعال الخمسه مثل تاكلين وتشربين وتخرجين احسن. وان دل على الطلب ولم يقبل الياء فهو اسم فعل امر مثل شاء تمام ولجان ودراج الى اخره. قال واحسن علامته ان يقبل ياء المؤنث كقولك اركعي واسجدي واعبدي. وهو مبني على السكون كقولك ادخل واسر زيدا تنطلق واستحرم واحضر شرطه المعذور او بيعته الشرطه بمعنى البيعه لانه يشرطون بيد البائع على يد المشتري يعني اذا تم البيع يجعلون يد البائع على يد المشتري تحت صفقه المغبون. والغبن الذي هو الندم الندم الغبن هو الندم على بيع السلعه او شرائها على بيع السلعه او شرائها لأن قد يكون السلعة عندك تبيعها برخص ثم تذهب وتعرف أنها قد ارتفعت فتتعشر على الفائض. وهكذا إذا كنت مشتريا تشتري السلعة مثلا بألف تذهب للسوق أو للبضاعة بخمسمائة يأتي يسمى الإخوان حفرة صحيح حفرة بعض الناس يقول لك خذ واسأل مضمون بعد ذلك لا مرمون ولا هم يحزنون صحيح نعم. قال تنبيه ما ذكره من بناء الامر على السكون مقيد بما رجال يده شاكر كلام التعريف فانه يكسر وجنا وجنا مثلا آخره آخره حرف علة، فإن يجنا على حد آخره. وقد أشار إليه بقوله الأمر يا إخوان الأحسن أن يقال فيه ماذا؟ يجنا على ما يلزم به مضارعة حتى يكون العام، سواء كان مضارع يلزم بالسكون بالسكون أو بالحذف حرف علة أو حذف النون. قال وقد أشار الأول بقوله وإن ثلاث أجد الغلام فابشر وقل ليقم الغلام، أي وإن كان فعل الأمر آل بالتعريف السابقة وجد كسر آخره فتقول قم الليل وصم النهار، لأن ألف الوصل تسقط في الترجم فيلتقي حينئذ ساكنان لام التعريف الساكنة مع سكون آخر فعل الأمر، فلا يمكن النطق إلا بتحريكه. ألم يقول ما حكم فعل الأمر؟ يبنى إما على السكون هكذا وإما على الحذف، إما على السكون وإما على الحذف، حذف حرف العلة أو حذف النون. متى يبنى على السكون؟ إذا لم يكن بعده ماذا يقول؟ ساكن. إذا لم يكن بعده ساكن، أما إذا وقع بعده ساكن فإنه يكسر التقاء الساكنين، أو نقول يحرك التقاء الساكنين، حرك بالكسر وهو الأصل أو حرك بغيره. مثلا قل الليل إلا قليلا، قل الليل ما يعرف قل الليل، قل فعل آمر نبني على ماذا يقول؟ على السكون، سكون المقدر، سكون ماذا؟ مقدر منع من دونهم ارتفاع الساكنين، ارتفاع الساكنين. قل الليل وصم النهار خذ العفو وما الاخوان ونحو هذا. قال تنبيه في تنقيبه بقوله ليقل الغلام تسامح، لماذا تسامح؟ لأنه مضارع مجزوم بلام الأمر لا فعل أمر، لأن المأمور مخاطب وهو المراد هنا، وهذا لغائب ويكون بلام الأمر الجازمة كما سيأتي. ماذا قال المصنف يا إخوان؟ والأمر لا وإن تلاه فلا ماذا؟ فلا ماذا يا إخوان؟ فلا فعل الأمر، وإن تلاه ألف ولام فكسر وقل ليقم الغلام، يعني هو يتكلم على فعل الأمر، ثم أتانا ماذا يقرأ بفعل مضارع، بفعل مضارع يلتقى لها فعل مضارع ملزوم بالسكون يلتقى لها سكون آخر، يعني كان الإنسان كان الأولى مصنفا يقول ماذا يقرأ قل مثلا قل الليلة مثلا، هذا مجرد مثال يأتي بفعل أمر وبعده ساكن، ولكن هذا بفعل مضارع مجزوم وبعده ساكن، وبين كيف ماذا يتخلص من الساكنين بأن يحرك الأول بالكسر، يعني المثال صحيح لكنه ليس لفعل الأمر، المثال صحيح لكنه ليس لفعل الأمر. فهل هذا يا إخوان خطأ من المصنف أو عن عمد؟ هذا عن عمد من المخلف، لأنه بين في شرحه أنه أتى بقوله ليقم الغلام ليدلل على أن الساكنين يكسر الأول، سواء كان الأول فعل أمر أو فعل مضارع أو غير هذا. قال المؤلف عندنا يا إخوان في رقم 4 في هذه النسخة، وهذا قد أغنانا عن نقلها من كتاب المصنف، إنما أراد الله من بهذا المثال ليقم الغلام التمثيل بوجود كسر الحرف الساكن الذي يليه سكون في كلمة بعده. أتى ماذا؟ ماذا يقع عندكم؟ كان سيكون سواء أكان السكون في فعل الأمر أو غيره، سقط في أقوام سواء فلم يستقيم. وهذا واضح من قوله في الشرع، وهذا واضح في قوله في الشرع. أي شرع يا أخوان؟ شرع المسلم، شرع المسلم لمنظومته. هذا الكلام القادم الآن هو كلام المسلم في شرعه على هذا البيت، وهذا واضح من قوله قول المسلم في الشرع أي شرعه على منظومته. يجب بالتقاء الساكنين تحريف الأول بالكسر، ولا فرق بين أن تكون الكلمة الأولى فعل أمر أو نحن مثلناه في الملحة ليقم الغلام. هذا كلام المصنف في شرعه على منظومته. وصاحب الدرنة يقال أدرى بما فيها. لو قال المصنف له مثلا ادرج الرجل، لو قال المصنف له ادرج الرجل سيكون الكفر الذي يقول على فعل الآخر، لكن أراد أن يبين للطالب أن هذه القاعدة التي هي التقاء الساكنين يحرق أولهما بالكسر، سواء كان الأول فعل أمر أو فعل ضارئ مجزوم بسكون أو غير ذلك، أو غير ذلك. فليكن لكم مثلا قال تخرج عليهم، قال تخرج ماذا يقال عليهم، وهكذا قالت امرأة قال تخرج عليهن عليهن، وهكذا قالت امرأة العزيز، التقى ساكنان وليس قال فعل امر. فهذه قاعدة كلية، هذه قاعدة ماذا يقال كلية، سواء كانت في فعل الامر او في الفعل المضارع او غيرهما، أو كان في حروف أو كان في أسماء. إذا التقى ساكنان حرك الأول ماذا يقال؟ حرك الأول ماذا؟ بالكسر على العصر، وقد يحرك بالفتح، وقد يحرك بماذا؟ بالضم كما سيأتي. قال ثم ما ذكره من كسر آخر فعل الأمر إذا كان له ألف ولام لا تختص بفعل الأمر أي بلام التعريف، بل هي قاعدة عند التقاء الساكنين مطلقا. وما ادري اقول لماذا لم يقول الشارع هذا الكلام بدل ما يقول فيه تسامح، كان الاولى ان يقول مراد المسلم. لماذا؟ لان الاول يحرك بالكسر سواء كان فعل امر او فعل ماذا مضارع او الكلام الذي سياتي، الكلام الذي سياتي. فان الشارع قال في بدايه الكتاب انه اختصر هذا الشرع من كلام المصنف، الشارع اختصر هذا الشرع من كلام المصنف، ومراد المصنف هذا ليس انه تسامح، ولكنه لا بخيال اتى بهذا ليبين الذي سمعتم. طيب قال بل هي قاعده بل هي قاعدة عند التقاء الساكنين مطلقا لم يكن الذين كفروا. أين الشاهد يا أخوان؟ أين الشاهد؟ لم يكن الذين، أين الساكنان؟ النون ساكنة واللام وليس الألف، لأن الألف هذه تسقط عند ضرب الكلام. وكم المال، كم المال؟ النون ساكنة والمولان المال للرقام ساكنة، وهذا اسمان، هذا اسمان. وقالت امرأة العزيز يسألونك عن الخمر، وسيأتي قوله في باب الفاعل وتكسر التاء بلا محالة، وقد قوله في الجزم فليس غير الكسر والسلامة، فإن تلاه ألف ولام فليس غير الكسر والسلامة. سيأتينا. وربما فتحوا آخر الأول، ربما يعني ماذا يقال؟ إشارة إلى أنه قليل. الأصل في التقاء الساكنين أن يحرك الأول بالكسر، هذا هو الأصل لأنه أخف. ثم بعد ذلك ماذا يقال؟ أقصد ماذا؟ لأنه الأصل. ثم بعد ذلك بالفتح. وربما فتحوا آخر الأول، لا، ومن الناس، ومن الناس. أين الساكنان؟ من أصلهم أن يقال ساكنة، والناس النار في الناس ساكنة، فلما تقف ساكنة حركة النور الساكنة بما يخوان بالفتح، بماذا حركت بالفتح ولم تحرك بالكسر على العصر حتى لا يستمر النار يخوان ساكنان، لا يستمر أقصد لا يستمر النار يخوان كسر يعني ماذا واحد بعد الثاني من النور مقصورة، فلو كفرنا النور النار يخوان سيأتي كسر بعد كسر كسر بعد كسر. ومن الناس او ظنون نحن اظن كف منه قليلا، ايش يا جحن في هذا هل هذا يخون فيها قراءة ايوه اظن كف ما شاء الله قرأت لك نعم اظن كف ما شاء الله طيب. وإلا بدل هذه من الإخوان قوله تعالى مثلا لهم البشرى لهم البشرى الميم ساكنة ها نعم ماذا إخوان لهم البشرى وماذا فلا تخشوا الناس فلا تخشوا الناس ونحو هذا ونحو هذا طيب نكتفي بهذا الى هنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك.